السلام عليكم. اليوم والله ما كنت ناوي أسجل قصة، لكن الحدث أو القضية اللي تفجرت في اليمن استدعت أني لازم أتكلم في هالموضوع في مساعدة أو مساهمة لإيقاف الظلم. القضية بعطيكم إياها من البداية، كانت في عام 2015 في صنعاء اليمن، في رجل اسمه عبد الله. هذا عبد الله يزور أحد الحارات اللي يسكن فيها شقيقه، وعبد الله هذا متزوج وعنده أولاد ويعمل مدرس في أحد المراحل الدراسية. المهم هذا عبد الله أثناء مروره في الحارة اللي يسكن فيها شقيقه مر على بيت لأسرة بسيطة جدا، وكانت في فتاة تجلس أمام الباب. هذه البنت فيها إعاقة حركية وكذلك ذهنية وكلامية. البنت وضعها يعني تعبان جدا، وكان عمرها في ذاك الوقت 12 سنة، وكان برفقتها أخوها اسمه أحمد أزويكي. أحمد كان عمره تقريبا 10 سنوات، أصغر منها، وجالسين يتشمسون أمام الباب. البنت تحتاج إلى يعني شوي أنها ترفع عن نفسها لأنها ما تتحرك البنت يعني بصعوبة. لما مر عليهم عبد الله هذا المعلم وشاف أن الحارة ما في أحد منتبه عليه، والبنت معاقة، وهو يعلم مسبقا أنها معاقة وما تستطيع أن يعني السيطرة على نفسها أو الدافع عن نفسها أو كذا، وأخوها أصغر منها، فلعب الشيطان في عقله وعلى غفلة أخذ البنت سحبها من إيدها وطار فيها إلى أحد المناطق اللي يسكن فيها. شقته كانت فاضية وزوجته وعياله ما هم موجودين، ويقوم يعتدي على البنت، وبعد ما انتهى منها راح رماها في نفس الحارة اللي تسكن فيها. طبعا الولد لما هذا الرجل مسك إيد أخته وسحبها ما قدر إنه يدافع، وصغير وخاف، دخل البيت وصار يقول لوالدته واللي أهل إنه في رجل وأخذها وكذا، وصاروا يدورون. المهم بعد فترة لما رماها في الحارة عثروا عليها، سألوها، صارت البنت تبكي ومنهارة وفيها دم، وكشفت لهم. طبعا تعرف تعبر وهلها يفهمون عليها رغم الإعاقة الكلامية اللي عندها. اكشفت لهم ان هذا الشخص اللي خطفها اعتدى عليها، راحوا قدموا بلاغ وصاروا يبحثون وشهود وطابور عرض لحد ما تعرفت عليه، وكذلك اخوها الصغير هذا تعرف عليه. لما ضغطوا عليه بالكلام اعترف بالواقع بالكامل، انه بلحظة ضعف خطف البنت اعتدى عليها ورماها. لكن شو اللي حصل؟ بدأ اللعب الخفي في القانون، قال لهم انه هو اعزب، وهذا الكلام اثر على الحكم اللي صدر ضده، حكموا عليه بالسجن لمدة 6 أشهر و100 جلدة بما أن هذا الشاب غير محصن، يعني غير متزوج. وهذا كان في تقاعس من قبل التحقيقات أنه ما كلفوا على نفسهم أنه يبحثون هل هو فعلا متزوج، هل هو أعزب، هو كان متزوج لكن قدر أنه يمرر على التحقيقات وعلى المحكمة بتواطؤ طبعا من أشخاص ما حد يدري منه طبعا، المهم حكموا عليه أنك غير محصن بالجلد 100 جلدة، والحكم بالحبس 6 أشهر. حتى الست أشهر ما قضى منها إلا 16 يوم وطلع وانتهت القضية. هالأسرة هذه أسرة فقيرة وبسيطة وما عندهم والي ولا عندهم أحد يدافع عنهم ولا عندهم سند، مساكين ولا عندهم حتى يدفعون لمحامي. في ذاك الوقت رضوا بالأمر الواقع والقضية أنها 6 أشهر والجلد وكذا وسكتوا المساكين. لكن بعدها تفاجأوا بوجود عبد الله في الشارع، عبد الله الأشول اللي اغتصب بنتهم. صار كل فترة وفترة يمر من أمام البيت ويتبسم لهم ويضحك وكأنه يعني يتشمت فيهم إنه ما قدروا يسووا له شيء، ويروح يزور أخوه ويروح يرد أبدا ولا حد يكلمه. هالعائلة ما عندها أحد يسندها وفوضوا أمرهم لرب العالمين. راحت سنة، سنتين، 3، أو كل فترة فترة يمر عليهم ويمسخرهم ويقط عليهم كلام ويستفزهم ويمشي. بعد 5 سنوات من الواقع، شوف شوف شوف، دائما الحق ما يضيع، ورب العالمين إذا يبي يعاقب أحد يخليه يتمادى، وهذا فعلا اللي حصل مع عبد الله المغتصب. عام 2020 يعني بعد 5 سنوات مار في نفس الحارة وشاف الولد جالس مع أخته برا عند الباب. الولد طبعا بعد 5 سنوات صار عمره 15 سنة، أصبح رجل يعني يستوعب، وكان مالي قلبه الحقد من اللي صار حق أخته، وهو كان شاهد لهالواقعة. والبنت كذلك كبرت، ويمر ويوقف قدامه أمام أحمد وأخته، ويقول لأحمد، يقول له إيش رأيك لو أشل أختك قدامك الحين وأسوي فيها نفس ما سويته قبل سنين وأسوي معاها شهر العسل. هذا بحسب أقوال أحمد نفسه، أحمد أزويكي. الولد انفجر، أقول لكم صار عمره 15 سنة، والواقع كانت لما كان عمره 10 سنوات. 5 سنوات كان يغلي الولد، وشاف هذا عبد الله هالمرة تمادى بشكل كبير، ويقول لها أخذ أختك الحين وأروح أقتصبها مرة ثانية وما تقدر تسوي شيء، لا أنت ولا أختك ولا أهلك ولا. أو يركض أحمد يدخل البيت ويطلع سلاح آلي رشاش. طبعا أحمد غير متدرب على إطلاق النار، لكن عنده خبرة بسيطة، ويطلع السلاح على فجأة، وعبد الله يضحك كأنه مستهزئ، وأطلق 4 طلقات، 2 كانوا في الأرض وطلقتين أصابت عبد الله في مقتل، في بطنه وفي كتفه أعتقد أو في ساقه. المهم لكن ما مات عبد الله. التموا الناس على صوت إطلاق النار وأسعفوا عبد الله للمستشفى، وهناك فارق الحياة. السالفة مو هني، والغرابة في القصة للحين ما جت، لأن ألقوا القبض على أحمد بتهمة إطلاق النار وقتل عبد الله. قالهم أنا دافعت عن أختي، هذا سبق قبل 5 سنوات خطف أختي واغتصبها وتم الحكم عليه بحكم ظالم 6 أشهر، لكن حتى ما كمل 6 أشهر ومئة جلدة كان يدعي أنه أعزب وهو أصلا متزوج، يعني ما كان محصن، لأن عقاب المحصن أكبر من عقاب الغير محصن الأعزب. فكان كاذب ونجا من الحادثة الأولى، وفوق هذا صار خلال الخمس سنوات هذه الماضية وهو يبتزنا ويتنمر علينا ويستهزئ فينا إنه ما حد قدر إنه يعاقبه على اللي سواه، حتى وصل فيه الجرأة إنه يهددني بأنه يخطف أختي مرة ثانية أمام عيني ويعتدي عليها. وأنا صراحة ما تحملت، رحت جبت السلاح وأطلقت النار بشكل عشوائي وأصبته في طلقتين. طبعا موضوع إطلاق النار على عبد الله في لها روايتين. رواية يقولون إن الطلقتين اللي أصابت عبد الله من ضمن أربع طلقات كانت عشوائية، منهم طلقتين ارتدوا من ضربة الأرض ورجعت إلى عبد الله وأصابته، وفي منهم يقول لا، أحمد كان متقصد إنه يقتل عبد الله، لكن حقيقة الأمر إنه أحمد يدافع عن شرفه وعن أخته المعاقة. يعني بكل الأحوال والله ما تقدر تلوم أحمد على اللي سواه في عبد الله، وعلى الجرأة اللي عند عبد الله إنه فلت من الجريمة الأولى وجايهم مرة ثانية عند الباب. إحنا بعد بنكون واقعيين في الموضوع، حتى لو إن كان أحمد ينتظر هاللحظة، بما أن عبد الله تجرأ ورجع إلى نفس المكان وأمام الفتاة والشاب أخوها وصار يهددهم مرة ثانية بأن يخطفها ويعتدي عليها، فكل الحق مع أحمد أن يدافع عن أخته. المصيبة أن القضاء بعد ما أحالوا أحمد شقيق الفتاة المعاقة المغتصبة للمحاكمة احكموا عليه بالإعدام، رغم أن الولد لما ارتكب الجريمة في عام 2020 عمره 15 سنة. تخيل، أيدوا الحكم قبل تقريبا 6 أشهر، حكم الإعدام، وهذا يخالف جميع الأعراف والقوانين الدولية أنك تحكم على قاصر بالإعدام. لكن الظاهر عائلة الضحية كانت أقوى من القانون أو لها يد، أو في خطأ في الموضوع، وخصوصا الخطأ اللي وقع في الحكم الأول. شخص يخطف ويغتصب معاقة تحكم له بالسجن 6 أشهر وجلد 100 جلدة فقط، أنت اللي ولعت النار في قلب أهل البنت هالمساكين. الشيء الثاني، ولد يدافع عن أخته عمره 15 سنة تروح تحكم عليه بالإعدام؟ والله أنا صراحة نرفزت وتضايقت، والله هذا الولد المفترض يتم تكريمه، هذا يجب أن يتم العفو عنه، وحتى هذاك الشخص أهله حتى لو كان ضحية يتبرون منه على اللي سواه في أخته الولد هذا. هذا خلاص ما تلومه باللي سواه. فإحنا نناشد ونطالب، وإن شاء الله يوصل صوتنا لأي مسؤول له سلطة، وإلى المنظمات العالمية في حقوق الإنسان للوقوف بجانب الولد اللي اسمه أحمد علي أزويكي اللي دافع عن أخته، لكي لا يتم تنفيذ حكم الإعدام فيه، لأن حكم باطل وحكم ظالم، وهذا الولد لا يستحق إلا الإفراج والبراءة. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.